إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. هناك مسألة تقع كثيرا اليوم في كل شهر رمضان، وهي أن كثير من أئمة المساجد حين يقومون بالناس صلاة القيام يقرؤون من المصحف مباشرة. لابد هذا واقع في أرضكم كما هو واقع في أرضنا. فهنا نقول، هل هذا مشروع؟ أما أنا فجوابي لا. وهناك بعض العلماء الأفاضل يجيزون ذلك فيقولون بلى، وحجتهم في ذلك رواية صحيحة من حيث السند أن عائشة رضي الله تعالى عنها كان لها غلام يأمها في رمضان ويقرأ من المصحف. هذه رواية صحيحة. أما أنا جوابي عن هذه الرواية أن هذه الرواية لا تمثل منهج السلف بعامة، هي تمثل رأي أم المؤمنين أولا سيدة عائشة، وهي التي لا يجب عليها أن تخرج إلى المسجد وتصلي مع جماعة المسلمين الفرائض فضلا عن صلاة القيام اللي هو من النوافل. ثم ليس فقط لا يجب ذلك عليها، بل يستحب بها أن تصلي في عقر دارها. فإذا هذه كما قلت أولا لا تمثل الوعي السلفي في هذه القضية كسلف جامع للرجال للعلماء لطلاب العلم إلى آخره. وثانيا هذه قضية خاصة بأم المؤمنين وغلامها العبد. فلو قال قائل أنه مثل هذه الصورة تجوز، نقول تجوز اتباعا لأم المؤمنين. أما أن تجعل سنة عامة لأئمة المساجد الذين يؤمون الرجال في المساجد، هذا خلاف ما كان عليه السلف. رجعنا إلى أننا نحن سلفيون، فإذا جاءت جزئية كهذه الجزئية تخالف المنهج العام فإما أن نخرجها من القاعدة مطلقا أو نستثنيها ونعطيها صورة معينة ولا تخالف القاعدة. فالقاعدة أن أئمة المساجد يؤمون الناس من حفظهم ومن ذاكرتهم، هذه تشبه تلك القضية. ما أنه لم يرد عن أحد من السلف الأول يرحمك الله أنه استعمل تعويذة من القرآن، هذا لم يرد عن الصحابة. هذا ورد عن السيدة عائشة، لكن هذه قضية خاصة. ثم أنا أقول نعم بس أي نعم. ثم أزيد فأقول إن فتح باب تجويز قراءة أئمة المساجد من المصحف في قيام رمضان يعطل شريعة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ألا وهي قوله صلى الله عليه وسلم: تعاهدوا هذا القرآن، تعاهدوا هذا القرآن وتغنوا به، فوالذي نفس محمد بيده إنه أشد تفلتا من صدور الرجال من عقلها. تعاهدوا هذا القرآن معناه اعتنوا بحفظه ودراسته، لأنه إن لم يدرس ضاع وذهب. فإذا قيل أئمة المساجد في ضرورة انتباه أنك تحفظ القرآن، افتح المصحف حطه على طاولة عالية تقرأ منها تقلب الصفحات وأنت تصلي، هذا معناه صرف عملي لهؤلاء الأئمة عن أن يتعاهدوا القرآن الذي أمروا به من الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن هذه تكون من البدع المخالفة للسنة. مش فقط بدعة، بل بدعة مخالفة للسنة، والبدعة المخالفة للسنة متفق على محاربتها لو كانوا يعلمون. ولهذا فنحن لا نجيز هذه التي انتشرت الآن خاصة في المسجد، ولهذا فنحن لا نجيز هذه التي انتشرت الآن خاصة في المسجد الحرام وفي غيره من المساجد التي حوله أن يقرأ من القرآن مباشرة من المصحف الكريم، لأنه أولا لم يكن من عمل السلف الصالح بعامة، ثم فيه تعطيل للسنة الصحيحة التي تأمر بتعاود القرآن الكريم، فهذا كذاك تماما. ولذلك إن وجد من يقول بجواز تعليق شيء من القرآن أو قراءته من الصحن وشربه، هذا إنما هو رأي ولا يجعل شريعة عامة. الحرم شيخ أنا بشوفهم تقرأ هذا قلب، بس بحكي لي بعض أخواني يقول شيخهم زي ما تفضلت من القرآن أحيانا. هي بس كان هذا بسؤال شيخنا، تفضل. إنه أحيانا يقف وراءهم قارئ معه المصحف حتى إذا أخطأ، فهل هذا الحكم نفسه بصورة أخرى؟ نفسه طبعا، بل هذا من آثار السيئة لتلك التوصيل. نعم. أنا صليت مرة أظن في الطائف الله أعلم، وراء إمام يقرأ من المصحف، شو سبحان الله، دائما أنا بالمناسبة التحدث عن البدعة بتذكر الأثر، ما أوجدت البدعة إلا وميت السنة. شو كان يساوي هذا الإمام؟ يخلص بده يركع يحط المصحف تحت باطه. تصور بقى هذا كيف بده يكون ركوعه، كيف بده يكون سجوده، كسجود المرأة في بعض المذاهب. شو اللي جره إلى محاربة مخالفة هذه السنن؟ بل السنن هو إحداث البدعة، ما أحدثت بدعة إلا من السنن. فضيلة الشيخ، أنت تعلم ما حدث في العراق أثناء وبعد حرب الخليج من تدهور الاقتصاد العراقي، فحدث أن أصدرت الحكومة العراقية عملة نقدية جديدة وأبقت أيضا العملة القديمة، فحدث أن بعض التجار في خارج العراق مثل تجار الأردن أو تركيا يبيعون بضائع بسعرين قديم وجديد، فبالدينار القديم أقل من الدينار الجديد، وكذلك شراء العملة الصعبة كالدولار مثلا في القديم بسعر والجديد بسعر، ويفرق شراء الدولار الواحد بعملة قديمة عن شراء الدولار الواحد بالعملة الجديدة تقريبا دينار عراقي واحد أقل من الجديد. يشمل هذا الوضع على جميع البضائع الغذائية وغيرها، فما حكم ذلك؟ طيب، هذا الفرق نابع من الدولة التي أصدرت العملة الجديدة ولا من التجار؟ لا، من التجار. الدولة موحدة العملة عندها، يعني الجديدة كالقديمة، كالقديمة عند الدولة، لأنه يعني تعطي رواتب. الناس يعتقدون التجار في أو في الأردن أن العملة الجديدة غير العملة من البنك الدولي، أي يعني غير مطبوعة في سويسرا، فيعتقدون النقد القديم هو يعني هو المعتمد دوليا، فلذلك يصير يعني يكون قيمته أعلى من الجديد. يعني يقول الجديد هذا مطبوع في العراق طبعت يعني بالبلاش. أيوة. من غير رصيد ذهب وقد تلغى بأمر رئيس. هم يفرقون بين القديم أو الطبعة القديمة والطبعة الجديدة. يعني اليوم في سوق الصرافة أصرف دينار عراقي، فرأس الصراف يقول لي دينار عراقي قديم أم جديد؟ مصور يسميه. فهو عند الحكومة وعندنا داخل العراق ماشي الحال دينار بدينار. أيوة. لأن الدولة تعطي رواتب لموظفيها من هذا ومن هذا. نعم. بسعر واحد. بسعر واحد. فبهالحالة لما صارت أنه التاجر لما يحتاج أن يستورد بضائع من الأردن مثلا أو تركيا لأن المنفذان الوحيدان يصعب عليه الدينار القديم. فاللي حدث من هالظاهرة هذه أنه التاجر يشتري الدينار نفس الدينار القديم يشترينه بجديد وبفارق. فهنا يختلف عندنا الذهب بالذهب والفضة بالفضة. هذه ظاهرة مشكلة فعلا. مشكلة يعني ما نلقي لها حل يعني بصراحة. يعني نخاف لا ندخل في مسائل الربا. نعلم ما هو الربا. أنا الذي يبدو لي والله أعلم أنه لا يجوز المتاجرة بهذه العملة الجديدة. بمعنى لا يجوز لمن كان عنده عملة قديمة أن يشتري العملة الجديدة بثمن العملة الجديدة أقل من العملة القديمة. إلى هنا واضح الجواب؟ نعم نعم. لكن العكس لا يجوز. العكس يجوز. يجوز. وهو إذا كان عندك عملة جديدة ما عندك عملة قديمة وتريد أن تشتري حاجة فالتاجر الذي أنت تريد أن تشتري منه تلك الحاجة هو رغم أنفك يقدر قيمة هذا الدينار الجديد بأقل من الدينار القديم. فأنت لقضاء حاجتك يجوز لك أن تشتري البضاعة بالعملة الجديدة مع فرق السعر عن العملة القديمة. هذا يشبه تماما كما نقول نحن لا يجوز صرف العملة الورقية بعملة ورقية إلا للحاجة والضرورة. أما المتاجرة بها فلا يجوز لأن هذه العملات الورقية كما هو معلوم لدى الجميع ليس لها قيمة ذاتية إنما قيمتها اعتبارية بالنسبة لما كان يقال قديما المدخر من الذهب للعملات الورقية في دولة العملة هذه. فالمشكلة التي لاحظتها في الدينار العراقي بين القديم والجديد هي أوسع بكثير في العملات المعروفة في العالم الإسلامي اليوم فضلا عن الغربي حيث عملية صرف وتبديل العملة بأخرى كل أعمال المصارف قائمة على هذا. بينما أنا هذا أقول لا يجوز إلا في حدود الحاجة. أما في حدود المتاجرة مثلا كما يفعل كثير من الناس لما نزل الدينار العراقي ثم أشيعت إشاعة بأنه يمكن بعيد انتهاء حرب الخليج طلعت إشاعة أن الدينار العراقي ارتفع أو سيرتفع قديما. كثير من الناس راحوا إيش اشتروا وإذا فوجئوا بأنه هذا خبر غير صحيح فخسروا. فيدخل يعني شراء العملة بعملة أخرى من باب المقامرة يعني تماما حظك ونصيبك كما يقولون. لذلك فعملية الصرف نفسها نحن لا نراها جائزة كتجارة مباحة وإنما في حدود إيش الحاجة. بنفس القاعدة الجواب عندي في موضوع الدينار العراقي القديم والجديد. فلا يجوز لصاحب الدينار القديم أن يشتري من برا مثلا دنانير عراقية بأقل ثمنا وبعدين يدخل فيها العراق فيكون ثمن هذا الدينار الجديد كثمن الدينار القديم. ما يجوز هذا. هذا هو التفصيل والله أعلم. ما يتعاملون بالدينار الجديد نهائيا. يعني حتى لو جيت مثلا انت جاعد ريد تاخذك وجبه اكيد ما يعطوك بالدينار الجديد نهائيا ما يتعاملون به. متعامل. بضائعهم كلها بالدينار القديم. ما يتعامل اصلا ولا يدخل عليه. هذا ايش يعني؟ هذا ايش يترتب عليه؟ يعني معليش ماذا تقصد يعني وراء هذا؟ هم لا يقبلون الدينار الجديد مطلقا. طيب اكثر البضائع تجينا عن طريقهم، لان هم المنفذ الوحيد عن طريق الشمال التركي اللي تجي البضائع مواد الغذاء والشغلات. طيب يجيبون كثير بضائع، يعني في مجال عملي كاخمشه، يجي اخمشه يعرض اخمشه مطلوبه ما نقدر نشتريها، لان يقول لك لازم بالدينار القديم. فاكو باب لو تشتري دينار قديم كل 1000 دينار مثلا ب 1050 جديد، ولا حرام لأمانك الرسالة. الآن جاء الجواب. طيب. هذا أخذ نوع. فأنت الناس في حرج بصراحة يعني. سبق الجواب. التوضيح يعني بس. كويس. جزاك الله خير شيخ. الجواب الشيخ يعني هذا المطلع يشتري بضاعة. إيه نعم. بيشتري بقدر ما يشتري. إيه نعم. ما بصرف العمل من أجل التجارة. مشان يتاجر بالعملة. بصرف قدر ما يشتري بضاعة. طيب غيره. شيخنا كإشكال على مسألة الصرافة. مسألة؟ الصرافة. أي نعم. لو قيل اليوم لم يعد الدنانير هذه والأوراق النقدية لم تعد مدعومة بالذهب، وإنما هي الآن مدعومة بالسياسة والقوة والقهر والاقتصاد. وقد قيل إيه. فبالتالي هذا يجعل الحكم مختلفا في أصله، والآن النظريات الاقتصادية المعاصرة تؤكد هذا الشيء، أن شغلة الذهب كما يقال هذا موديل قديم. الآن يعني أمريكا يعني ما عندها ذهب، لكن بقوتها وبالحديد والنار وبدائما النووية والعسكرية وكذا دولارها هو رقم واحد في العالم أو شيء من هذا. فما هو الجواب الذي نستطيع أن نجيب به المستدل علينا بهذا القول في أصل المسألة؟ أظن سبق نوع من الجواب وهو المقامرة. هذا هو. إذن وجه آخر يعني. إيه نعم. لكن ما فيه وضوح كما يعني أننا قد نشرح صدر السامع إلى الحق لا نستطيع أن نشرح صدره بيقين. قل لك والله هذه تجارة، قد يقول تجارة تخسر وتربح أو شيء. لا هذا صحيح، لكن القول في العملة الورقية غير التجارة. نعم. الآن أنت ذكرت الدولار الأمريكي. نعم. أنه هو أقوى عملة ورقية في العالم، وأنه العملة الورقية يعني تتبع دولتها قوة أو ضعفا. هذا كلام مسلم في الجملة، ولكن أظنكم تعلمون معي أن سياسة الدولة القوية نفسها قد ترى أحيانا أن تخفض سعر العملة الورقية، وقد ترى العكس أيضا كما يحدث الآن. نعم. كما يحدث الآن. إذن داخل القضية تحت المخاطرة والمقامرة. ويبقى الجواب السابق هو في حدود الضرورة والحاجة الملحة. تأكيد لكلام الشيخ في هذه القضية، يذكر أنه في البرازيل أحيانا يكلفون أطنانا من البن لكي يحافظ على ارتفاع سعره وقوته الاقتصادية وشيء من هذا. الله أكبر. سليم السياسيين طيب جدا. نعم. الشيخ أنه بجير 40,000 بعد فترة أيام بمشوا كمان 40 تخسر وبربح. قال الشيخ إيش التجارة هذه تربح 40,000 كل ثانية وتسعين تخسر 40,000 شو تشتري لنا؟ قال له ما أظن هذا العمل حلال الشيخ. قال له ولو بتجغلني الله أكبر. ذكر قال الشيخ ما لو بتجغلني. قال له الشيخ هذا مقامر. ابن القيم شيخنا في الطرق الحكمية لو كلمة طيبة في هذا. أي. يقول والأوراق النقدية أو بهذا المعنى إنما وجدت أو تستعمل لشيء خارج عنها لا لذاتها، كلام جميل. اي نعم، لا لذاتها يعني انه والله تتاجر بها نفسها، لا، انما هي وسيله لحاجات اخرى واحتياجات وما شابه ذلك. اي نعم. عفوا يا شيخنا، هل الشرع حدد تاريخ للمسافر من ناحية الصوم وقصر الصلاة؟ تاريخ؟ نعم. ماذا تعني؟ مدة يعني. مدة؟ مدة. لا. ما لا، أن القضية ترجع إلى العرف. أما التحديد بمراحل قديما وكيلومترات حديثا فهذا ليس له أصل في الشرع إطلاقا. ولشيخ الإسلام ابن تيمية رسالة جيدة في هذا الموضوع في مجموعة الرسائل والمسائل، مجموعة الرسائل والمسائل، رسالة خاصة في أحكام السفر، ينتهي فيها إلى القول بأنه كل بروز من البلد إلى بلد آخر يتهيأ هذا البارز أو هذا الخارج لمثل هذا الخروج ويعرف في عرف البلد أن هذا سفر فهو سفر طالت المسافة أو قصرت. وهذا في الواقع يعني مؤيد بمثل قوله تعالى فإن كنتم مرضى أو على سفر فعدة من أيام أخر، فأطلق هنا أو على سفر ما حدد، ولا جاءت السنة أيضا كما يشأنها في كثير من النصوص المطلقة في الكتاب أنها تقيدها. فقال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ولا يجوز تقييد ما أطلقه الشارع سواء في القرآن أو في السنة، ولا يجوز تخصيص ما عمه الله عز وجل في نص من الكتاب والسنة بمجرد الرأي والاجتهاد، فالعام يبقى على عمومه حتى يخصص بنص من الشارع الحكيم، والمطلق يبقى على إطلاقه حتى يخيل. وهذه الآية فمن كان منكم مريضا أو على سفر، السفر مطلق كالمرض تماما، ولذلك فكل من كان مريضا جاز له الصيام الإفطار في رمضان، وكل من كان مسافرا جرت عليه أحكام المسافر من عزيمة كالقصر أو من رخصة كالجمع. ويعجبني بهذه المناسبة ما ذكره الإمام القرطبي في تفسيره الجامع لأحكام القرآن، ذكر عن محمد بن سيرين التابعي الجليل أنه رؤي يوما في رمضان وهو مفطر، هو مفطر ولا يبدو عليه آثار المرض، فأشار بإصبعه موجوع في إصبعه لافه أو مريض في إصبعه. شيخنا من تمام البحث في هذه القضية أن أنهيته. نعم أنت أيت قضية هذا الكلام اللي تفضلتم فيه أستاذي حول قضية المسافة، قضية المدة التي يصفها المسافر وتحديدها بالإقامة أو عدمها. نعم. هنا إشكال يعني أشتغل على بعض الإخوة من فعل بعض إخواننا الذين هاجروا هجرتهم الجديدة من الكويت عقب الأحداث العاصفة التي مرت الأمة الإسلامية. فجاءوا هنا واستأجروا بيتا وأثاثا وكل شيء، لكنهم متأملون أن يرجعوا في كل لحظة إلى الكويت. إلى قبل أيام يسيرة لما اتصل بهم بعض إخوانهم الكويت قالوا الآن يكاد يكون مستحيل لكم الرجوع، فكانوا طيلة هذه الفترة مدة سنة ونصف يقصرون، والآن قالوا إحنا الآن اطمأنينا وأصبحنا بحكم المقيمين لأنه لا مجال للرجوع. أنا أرى أن هذا هو الصواب. يا سلام. هنا. هذا هو الصواب. طبعا الصواب شيخنا على حسب نيته، على حسب التفصيل. أيوة على حسب التفصيل هذا هو. نعم بارك الله فيك. نعم، لأنه ما دام لم ينوي الإقامة فبقي كذا ولو طالت المدة أو مسافر. شيخ التجارة للبيع وشراء للعقد السنة كله دخل عن كل موضوع. كيف؟ شراء يعني لل ما بيغير هذا، لا ما بيغير. حسب ما كنت ذكرت لنا لما كنت تأتي زائر من سوريا إلى الأردن وتمكث عند بيت سهرك كنت تتم، وقلت أنا مطمئن إنه جالس، مع أنك تجلس أنت أسبوع عشر أيام، فهل هذا يعني غير هذا؟ غير هذا طبعا. غير لو أنت بإقامة ومطمئن وكل شيء، مش عازم متردد بكرة بسافر بعد بكرة إلى آخره. يعني القضية هنا قضية التردد المقيم، إنه بسافر اليوم بكرة بعد بكرة إلى آخره، كما وقع لي بعض الصحابة ومنهم عبد الله بن عمر لما خرجوا ذاتا إلى بلاد أفغانستان الآن يعني فيها خراسان، بقوا ستة أشهر وهم يقصرون لأنه كان نزل الثلوج وسدت عليهم طريق الرجع، فبيقولوا بقى اليوم بكرة بزول الثلج وتنزل أمطار وإلى آخره، فبقوا يقصرون ستة أشهر. هذه رواية صحيحة، في رواية أخرى سنتين لكنها ضعيفة السند. شيخ هذا ينفعنا للسؤال عن قضية الطلبة المسافرين. يا هؤلاء نووا الإقامة. نووا الإقامة. أظن الشيخ ابن عثيمين يفتيهم. أي نعم. لأنهم مسافرون حتى لو وكفوا أربع سنوات. أي نعم. يجيبوا الدكتوراه عشر سنوات يبقون. سبحان الله. نعم. من الناس من يسب هذه الإلهية. وهؤلاء على ثلاث أصناف. الصنف الأول يسب في حالة غضب شديد، فإذا هدأ وتذكر استغفر وتاب. الصنف الثاني يسب جحودا وإنكارا وتكبرا وفي كل حالة. الصنف الثالث يسب عنادا للمتدينين أو إذا رأى متدينا يثير غضب. فما حكم كل من هؤلاء؟ وماذا يجب على كل منهم؟ وماذا يجب على من يعاشرهم أو يسكن معهم؟ الأصناف الثلاثة أنا فهمت صنفين يجمعهما الإيمان، وهو الذي يسب في حالة الغضب، والذي يسب في حالة الغضب لكن نعرف عنه أنه يجحد الشرع. القسم الثالث مش واضح حتى نفكر في جواب عنه. يدعي أنه مؤمن لكن مجاكرة مثلا غضب مع أهل المتدينين، هذا واحد اتركني الملحد. والثاني مين؟ الثاني اللي إذا غضب لأي غضب مثلا يسوق، ثم إذا هدأ استغفر. ليس جد مع المتدينين، يعني هذا فقط عند مع المتدينين. هذا هو واحد يا أخي، شو الفرق بينهم؟ في اثنين يعني مع الملتزمين، إنسان لا يستعمل هذه الطريقة إلا مع الملتزمين، وإنسان مع كل الناس يعني بأي غضب. المهم أخي، من سب الله عز وجل وهو قاصد فهو كافر مرتد عن دينه، أما من يسب الله أو شرعه ودينه وهو في ثورة غضبية فإذا ما ذكر تذكر وتاب وأناب واستغفر هذا ليس كافرا بل هو فاسق ينبغي أن يؤدب. ولكن فيما يتعلق بجزء آخر من سؤالك، ما موقف من يسمع من هذا أو ذاك هذا الضلال وهذا الكفر؟ أنا أقول بالنسبة لهذا السامع ليس له إلا أن يذكره وأن ينصحه وأن ينكر ذلك عليه بقوله، أما أن ينكر عليه بالفعل فذلك أولا ليس من خصوص الأفراد، وإنما هذا من خصوص من كلفه الشارع بإقامة الحدود. فهذا الذي يسب الله أو شريعته هذا إما أن يكون ملحدا فيستتاب، فإن تاب وإلا قتل. من الذي يستتيبه ومن الذي يقتله إذا لم يتب؟ هو الحاكم. وإذا قيل كما نسمع دائما وأبدا أن الحاكم اليوم مع الأسف في أكثر البلاد الإسلامية لا يطبق أحكام الشريعة، فنقول إذا الحاكم لم يطبق أحكام الشريعة فذلك معناه أنه لا يريد أن يطبق أحكام الشريعة. فإذا قمت أنت وطبقت الحكم الشرعي في مثل هذا الكافر معنى ذلك هو سيعود ويطبق حكمه غير الشرعي عليك، فلهذا فليس لك إلا أن تنصح وأن تذكر. ثم هناك تفصيل لا بد من مراعاته. كثيرا ما نسمع أن رجلا، وحديثا سمعنا حادثة مؤسفة، أن أخا قتل أخته. لماذا؟ لأنه علم أنها تتعاطى الفاحشة، وهذا يتكرر مع الأسف في هذا الزمان. يمكن أن تكون هذه الفتاة التي قتلت من أخيها أو من أبيها أن يكون مسؤول عن وقوعها في الواحشة هو أبوها وأخوها، حيث أرخوا لها الحبل كما يقال على الغارب وأطلقوا لها الحرية الكاملة، فإذا خرجت من بيت أبيها أو أخيها تخرج متبرجة بزينتها وهم يشاهدونها، بل هم الذين يشترون لها هذا اللباس القليع. فإذا ما وقعت في الفاحش الكبرى وهم الذين يسروا السبيل لها في وقوعها في هذه الوحشة صارت فيهم الغيرة فقتلوها. فهم الجنات عليها أولا، ثم قد لا تستحق القتل، فقد تكون مثلا غير متزوجة فلا يجوز قتلها وإنما جلدها. فهؤلاء الذين يريدون أن يتولوا تنفيذ بعض الحدود الشرعية هؤلاء أولا يجب أن يكونوا من أهل العلم، وثانيا يجب أن يكون قد وكل إليهم تنفيذ الأحكام الشرعية، وهذا لا يتحقق في أكثر الأحوال التي تقع اليوم، منها هؤلاء الناس الذين يسبون الدين الإنسان لثورة غضبية. فأنت لا تستطيع أن تطبق عليه الحكم الشرعي لأنك ينبغي أن يكون لك سلطة عليه، غير الكلام سلطة تنفيذية كما يقولون. لهذا إذا سمعتم إنسانا يكفر بلسانه كفرا ما فليس عليكم إلا أن تذكروه وأن تأمروا بالمعروف وأن تنهوا عن المنكر، فإن تاب فبها ونعمة وإلا فأمروا إلى الله. بالنسبة للي يستغفر يعني يهدأ ويستغفر ينفع الاستغفار ولا تلزم الشهادة؟ الشهادة أخي هنا تجب فيما إذا كان قاصدا والعياذ بالله، فإنه كفر وحينئذ مش تجب الشهادة فقط. إذا كان متزوج طلقت زوجته فعليه أن يعقد عليها من جديد، تترتب أحكام شرعية فيما إذا كان قاصدا للسب، لأن هذا يكون كفر قلبي. وكثير من هؤلاء الذين تقول عنهم يستغفرون كفرهم هذا كفر لفظي ليس كفر قلبي، فحينئذ لا تجب الشهادة، لكن إذا كان على سبيل الذكر والتوبة والأوبة إلى الله فهذا جيد بلا شك. لكن يجب أن نعرف أنه إذا قلنا ألا تجب عليه الشهادة من جديد، نقول يرحمك الله، يقول تجب إذا كان سبع عقيدة عن قلب، ويجب عليه بعد ذلك أمور أشياء كثيرة كما قلنا آنفا، أن يجدد عقده على زوجته إن كان متزوجا. خلاص، يعطيك العافية. الشيخ لا يدخل طهران وخليه يستريح. نعم.